حتى توطأ القوم كلهم يعني آخرهم، يعني بحيث أنه استوعبهم جميعا، يعني استفادوا منه جميعا، ولم ينقطع وينتهي قبل انتهائهم، بل توضأوا منه من أولهم إلى آخرهم، لأنهم توضأوا من هذا الماء الذي كثره الله عز وجل وكان قليلا جدا، ولكنه لما وضع نقلا يده فيه جعل ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لانست يده عليه الصلاة والسلام، فهذا من مخالصه وجلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كيف أجرى الله تعالى على يديه هذا الخير وكثر الله القليل لمماسة يده صلى الله عليه وسلم له، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يحصل ذلك له، يحصل ذلك منه في مواضع متعددة بالنسبة للشراب وبالنسبة للطعام، جاء في الأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ونقول تفسير القليل من الطعام ومن الشراب لملانة بيده الشريفة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من أحاديث دلائل النبوة، ولكن الإمام البخاري رحمه الله أورده تحت هذه الترجمة، وهي التناء في الماء للوضوء إذا حان وقت الصلاة، إذا حان وقت الصلاة هذا هو محل الشاهد للترجمة، وإلا فإنه من أحاديث دلائل النبوة، دلائل النبوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث آخر في صحيح مسلم وحديث الوضوء البخاري أن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وبحثوا عن الماء للوضوء فما وجدوا، فذهب جابر أبو موسى أحد الصحابة ومعه آخر، ووجدوا امرأة مشركة على جمل لها وعليه مجالتان راويتان، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، وسألوها عن الماء فأشارت إلى أنه بعيد، فقالوا تذهبين معنا إلى تذهبين معنا، فقال أن صاحبكم أخو الصابر، فقالوا هو الذي فعني هو الذي فعني، فقالوا نعم وقد قال في الصابر، وإنما قالوا هو الذي فعني، فذهبت معهم فأناخ بعيرها، ثم من فتح أحد أسنى الولدين ووضع أصابعه فيها، ثم بعد ذلك صار يفرغ حتى إن لا قوانيهم وتوضؤوا كلهم وشربوا وشربت ثوابهم، ثم أذن المجال وهي ممتلئة كما كان، وهي ممتلئة كما كان لم ينقص منها شيء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لها شيء واعطوها اياه، اجمعوا لها شيء من الطعام وصروه في يعني في ثوب واعطوها اياه، فرجعت الى قومها وكان ذلك سببا في اسلام قومها، ولما جاءت اليهم قال كيفكم من عند اشعر الناس هو انه رسول، يعني إما أن أسعر الناس أو هو رسول، يعني هذا العمل اللي رأته يعني عمل غريب، شيء غريب شيء عجيب، ثم يعني كان هذا سببا في إسلام جماعتها كلها، هذه القلوب التي كانوا قاطنين في مكان صار هذا سببا الإسلام جميعا عن آخره، هذا الحديث صحيح مسلم، ولا أدري هل هو في البخاري أم لا، وهو الذي

لأن الله عز وجل قال لا تجد ماء فتيمم طيبا طيبا يعني وهذا ماء فلا ينتقل ومن كان عنده هذا الماء الذي غلق به الكلب إلى التيمم ثم يقول سفيان الثوري هذا هو الفرق وفي النفي منه شيء يتوضا ويتيم يعني كونه يعني يقول لا تجد ماء فتيممه وهذا يقال له ماء واجبه يعتبر واجبا الذي عنده يكون واجبا للماء هذا هو الفرق ثم هو مثل ذلك أنا في النفس من إليه يعني من خلق الخلق يعني أنه يفوض أوليه وأنه يعني يكون مخورا مخيرا يفوض أوليه ويفوض أوليه ويفوض يعني يجمع بين التواطي بين وضوء والتيمم وإرادة بخاري يعني لهذا في الترجمة ويقول عليه في أخر الكفري وتأييده من جهة سفيان وأن يدل على يعني الزياد البخاري رحمه الله ذلك ثم إنه رأى أورد بعد بعض الأحاديث المتعلقة بشعر الإنسان هو الأحاديث المتعلقة بسقر الكلب ولكن الحديث الذي أورده بسقر الكلب واضح في نجاسة صدره وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب فيه ما يحلكم ويكفله سبعا أولاهن في التراب كما جاء في أكثر الروايات وفي بعضها السابعة وفي بعضها إحداهن في التراب وقوله صلى الله عليه وسلم قال هل يصيره ما يدل على نجاسته يدل على نجاسته فإذا كان يغسل سبع مرات يعني وإذا كان الأمر بالغسل حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى ذلك التراب فهذا يدل على أنه نجس وفيما ما جاء في بعض الروايات قوله مثلا هل يرق هذا يدل على نجاسته وأنه لا يطلق استعمال صور الكلب إذا كان قليلا ماء قليلا في إناء أما إذا كان في الجهاز وقرب شيء كثير إن هذا لا يؤثر فيه ولكون الكلب يشرب منه وإنما هذا الشيء القليل الذي يؤثر فيه خروج النجاسة عليه وأن يشرب الكلب من الإناء أو يلعب الإناء أو يلعب فيه فإنه يتعين تطهيره لغسله سبع مرات أو إذا كنا بالتراب كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كونه جاء في بعض الروايات أنه ممكن أن يلقه يدل على نجاسته يدل على نجاسته وأن الأولى هو القياس ما أشار إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يستعمل صبر الكلب إذا كان قليلا في إناء كالوراق ويؤخر منها سبع مرات لولا أن في التراب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة أبي بكر السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من هذا الحنة. يعني محمد بن سيرين يقول أنه قال لعبيد الثاني أن عندنا من شعر من رأسنا شعرة أخذناها من حنة بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال عبيد أن يكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي نبيه وحبيبه. محل الشاهد من ذلك ذكر الشعر ويعني وقومنا يعني محمد بن سيرين حفظوه وأنهم ألقوه عندهم، وهذا يعني يدل على أن شعر الإنسان أنه يكون ظاهرا. وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ما شك في طهارته والفضلات عليه الصلاة والسلام والمخاطر هذا الوضوء أنا أتحابه يتبادلون ويتسابقون، وشعر إلى حلقه الحلاق يتسابقون إلى أخذه، ولكن هذا من حقائق صلى الله عليه وسلم. بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضل من وضع على الأرض بعد نبي المرسلين ما كانوا يفعلون هذا معهم لأخذ شعورهم إذا حلقوا رؤوسهم وأخذوا بخاطهم ومخاطهم، إنما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشاطبي في الاقتصاد يعني لما أجمع الصحابة على عدم شأن ذلك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخلفاء الراشدين تولى هذا على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يتمرد بفضلات احد من المتاخرين في افريقيا اذا كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم افضل من وضع الارض. هذا نبوء الفريق ما حصل ان حمل فاداتهم وأسرافهم ومقدموهم من الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لما لم يفعل الصحابة معهم هذا ورد أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عود الشعر يعني يكون طاهرا هو طاهر لأنهم أجمعوا على أن شعر الحيوان ومعقول اللحن والغنم إذا جد شعره فهو طاهر، كما أنهم صدقوا في مقابل هذا أنه لو أبين شيء من الجسد فإنه يكون ميتا، وقطعت رجل بهيما فإنها حرام، ولكن إذا جلد الشعر فإنه ماهر ومباح استعماله. فشعر الإنسان هو طاهر ليس لنجس، وهو يقول يعني ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، هذا يكون في يعني إذا قطع من البهيمة رجلها فإنها تكون ميتة، وإذا كان عند الشعر فإنه يكون ظاهرا. فشعر الإنسان ثم يعود وإذا وقع في الماء فهو لا يمسكه ولا يكون مستعملا، لا يكون ذلك إلا مستعملا فيكون طهوريا. ومحل الشاهد من هذا الحديث الذي أورده يعني قوم محمد بن سيرين يخبر انهم عندهم شعره من شعره الرسول صلى الله عليه وسلم حفظوها بعد ان وصلت اليه من طريق حنة بن مالك رضي الله عنه وارضاه. ثم عبيد الزماني يقول لو ان تكون عندي شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من الدنيا وما فيها. هل الشاهد منه يعني حفظ الشعر وأنه ظاهر

النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر الرملاوي فإنه لا تفيد فيها هنا. وقد أشار وفي الترجمة السابقة ما يعني هو ترجمة لهذه الحديث المتعلقة بسورة الكلب. وذلك أن البخاري لما ذكر شعر الإنسان وذكر أبا عمار بن رباح جمع الكلب ثم يمرها في المسجد ثم جاء الأثر عن ذلك أثر الزهري وكأييد سفيان له ثم عرض بعض الأحاديث المتعلقة بالشعر ثم عرض بعض الأحاديث المتعلقة بسورة الكلب. وإذا وهذا التبويب يعني في بعض النسخ والتبويب الذي يعني شرح عليه الحافظ بن حجر هو مشتمل على شعر الإنسان وعلى سحر الجلد. والإمام البخاري رحمه الله أورد الترجمة ثم عقب الترجمة يعني فيما يتعلق بشعر الإنسان ثم عقب عليها الحافظ بن حجر ثم أتى أضاف يعني عطف عليها الترجمة بسور الكلب ومر الجلاس المسجد وعطف عليها وأتى بعدها بأثر الجبري وتأييد سفيان له. ثم ساق الأحاديث المتعلقة بالشعر وحديث أنس للشعرة التي كانت عند محمد بن جرير وفي كونها بمرأة أخذ بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلقه وحلقه ثم جاء إلى الحديث المتعلقة بالكلب بشعر الكلب وعلى هذه الكلب التبويب ما ماش على الترجمة الأولى دون ترجمة جديدة وببعض ترجمة جديدة ولكن يعني ذكر الترجمة السابقة يدل على أن يعني أن الأحاديث التي جاءت هي متعلقة بها بتلك الترجمة المتعلقة لأنه إذا جاءت هذه الترجمة معنى هذا أنه لم يستطع الله ومر المساجد ومر المسجد إلا الأثر الذي جاء به عن الزهري وعن سفيان مع أنه ما جاء شيء يتعلق بمر المسجد لأن مر المسجد جاء في أثر وفي يعني هذا الأثر المعلق الذي هو عن أحمد بن جرير فإنه قال إنه كانت الكلاب يعني تذهب وتأتي من المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون الأرض يعني في ذلك. وهذا هو الذي يناسب ومر هذا النص الذي مر في الترجمة السابقة وهذا يؤيد أنه لا يوجد هناك ترجمة هنا أو يوضح أنه ليس هناك ترجمة هنا يعني قبل حديث أبي هريرة وأنها ترجمة واحدة تتعلق بشعر الإسلام وتتعلق بكبر الجلد. وأثر أحمد بن جميل أو الحديث الذي هو حديث أحمد بن شيبة وهو معلق يعني هذا بعد حديث الثرى قال وقال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول. حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال بعد حديث أبي هريرة أن رجل رعى كلبا يأكل الثرى ليش هنا ليش أوله قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي لا تسأل عنه هو يعني أحمد بن كريم هو في هذا أحمد بن كريم يعني عن أبي عن أبي عن يونس عن ابن شهاب أما هذا حمزة بن عبد الله عن أبي عبد الله بن منصور يعني يعني هذا قول قال احمد بن حبيب يعني من ابي هذا المسلم عن ابن شهاب وانت يعني مكروه وان يعني باقي للناس مع المتن يعني جاء متاخر يعني معنى احمد بن حبيب يعني معنى اي واحد هنا يعني معناه انه فيه في خطر لان احمد بن شريك يروي عن ابيك عن يونس عن ابن شهاب عن اسناد واحد والبخاري علق عن احمد بن شريك عن ابيك عن الزهري عن يونس عن ابن شهاب وابن شهاب يرويه عن حمزه عن ابي فاذا يعني هذه النسخه التي موجوده معكم الاسناد نفسه كتب بها ونصر ويعني وما تقدم او تاخر يعني هذه القطعة من الإسناد ليس لها محل الوقت لأنها تابعة لقول الكلاب يعني قبل طرق تأتي وليس شيئا مستقلا عن ذاك الحديث قبل حديث الرجل الذي كان يسري الجلدة لمسيحه حديث إذا شرب الكلب حديث أحمد بن شبيب حديث إذا شرب الكلب في نهاية حديث بالغسل وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تقول وتقبل وتظهر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي بعضها التابعة بالتراب وأرجح هذه الروايات أولاهن من جهة كثرة رواتها ومن جهة المعنى أيضا أن ذات التابعة بالتراب تحتاج إلى ثامنة لأنها إذا بطلت التابعة إذا كان تابعة معها تراب فتحتاج إلى غسلة ثامنة في ذلك التراب وإذا فرواية أولاهن أولى أرجع وأن السبع هذول منها يكون معها تراب يكون ذلك التراب يلامس ويباشر ما حصل من الكلب فتأتي أن التراب الذي بعده منظفة ومطهرة لما حصل من الكلب وجاء في بعض الروايات في غير حديث ابي هريره فعبروه كامنه بالتراب فعبروه كامنه بالتراب في حديث اخر غير حديث ابي هريره ولكن يعني حرى بعض العلماء قلنا انها ثامنه باعتبار أن الغسلة الأولى فيها ماء وتراب وهي من مثابة غسلتين تكون ثامنة باعتباري أنها أن الأولى يعني يكون فيها ماء وزراب فتكون بنفارة اثنتين وذلك لكثرة الذين رووا الأولى من الزراب أنها مرجحة على غيرها ويكون ذكر الثامنة باعتباري أن هذه الغفلة التي فيها تراب هي بمثابة شيئين التراب غسل به والماء غسل به فيكون بذلك كأنها حصل الزمان وإن كانت تبعى وذلك لتنجيح رواية أولهن على غيرها من الروايات من ناحية المعنى ومن ناحية كثرة الرواد وإتقانهم وبهذا يعني جمع بين الأحاديث أو الروايات المختلفة ثم لبعضها إذا ولغ هذا أكثر الروايات ولغ بل شرب والوجوب أعم من الشرب لأنه قد يغسل لسانه حركة ولا يشعر ومعنى يحتاج إلى غسل بخلاف رواية شرب فإن الشرب فيها مقصور على الشرب وأنه لا أدخل لسانه وحرك ثم أخرج دون أن يشرب فإنه لا يكون فيه غسل ولكن ذكر الولوغ يعني أعم من أن يشرب أو لا يشرب ويغسل ما باشره لسان الكلب سواء شرب أو لم يشرب سبع مرات أولهن بسرعة كما جاءت لذلك الحديث عن رسول الله كما جاءت رواية ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله فليغسله يدل على النجاسة وهذا يبين لنا أن سر الكلب ليس لطائف بل هو نجس لأنه جاء في بعض الروايات عند مسلم فليلقه وهذا لو كان طهورا لما أضيع لا سيما وقد يكون طعاما أيضا قد يكون طعاما ذلك الذي يلغ فيه الكلب ومع ذلك يراق هذا يدل على نجاسته وأن الراجح في ذلك خلاف ما ترجم له البخاري من طهور الكلب وطهارته وأن الراجح أنه نجس وأن الأمر بغسله إنما هو لنجاسته بل جاء في بعض الروايات طهور إناء حدث طهور إناء حدث التعبير بالطهور يدل على أنه إنما هو في مقابل النجاسة وأنه حصل في الطهارة بعد النجاسة وهو يدل على نجاسة سر الكلب وعلى أن غسله يعني متعين وأنه لا بد أن يكون سبع مرات كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إناء أحدكم ليس بلازم أن يكون الذي يصرف كونه يعني إناء فإذا كان إناء لغيره فكذلك أيضا كذلك وقوله فليغسله أيضا ليس بلازم أن يباشره صاحبه فقال المهم هو الغسل سواء كان حصل منه أو من غيره وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث المعلق الذي علقه البخاري عن أحمد بن شبيب وأن الكلاب كانت تقول وتبهر وتبهر في المسجد ولا يرشون شيئا ولا يرشون شيئا من ذلك يعني من المسجد يعني هذا كان في أول الأمر لما يعني أول ما بني المسجد وكان يعني لم تفتح الأبواب ولم تفتح يعني الاحتياط فكانت الكلاب تدخل والخبر ضرورة، ليس معنى ذلك أنها تمكن من الأكل الأحمر، الأيام مفتوح فتدخل وتخرج، ولكن ليس معنى ذلك أنها تبول فيه، إنما هي تبول في خارجه ثم تدخل. وما كانوا يرشون أثر أثر عاء في المسجد في الأرض أن يكون قد تكون أرجلها لامست لامسها شيء من بولها الذي حصل في الخارج، ليس معنى ذلك أنها تقول المسجد وهم يتركون ولا يرشون، فإن يعني بول الكلب نجس ويتعين غسل منه، ولكن هذا كان في أول الأمر يعني دخولها وخروجها، ومع ذلك جاءت النصوص بالأمر بتكفير المساجد وصيانتها وحفظها من اللغو ومن أن تكون عرضة للقاذورات إذا كان هذا في أول الأمر. فجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، ليس له مكان يعني ينام فيه إذا كان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاءت النصوص المحافظة على المساجد ووضع الأبواب لها وصيانتها وحفظها، ليس معنى ذلك أنها كانت تدور في المسجد ويتركون أحدهم أن يرشوها، وإنما المقصود بذلك ما كانوا يرشون مراضع مرورها، وإلا فإن بولا أبدا من غسله إذا حصل من الكلاب فبول الآدمي نفسه لابد من غسله إذا وقع في نفسه كما حصل في الحديث الإعرابي الذي بال في المسجد فأنكر عليه صحابة قال دعوه ما جاء بالدعاء بذلك الماء المصب عليه، لا بد من تقصيره. إذا المقصود بما جاء في هذا الحديث أن هذا الدين كان في أول أمر، ثم إذا ارتجع المقصود بتكريم المساجد وتكريمها وتكريمها وعدم تعريضها للنجاسات، وبعد ذلك يعني صينا وحفظ صيانتها. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الذرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني قول ذلك الرجل بني إسرائيل يعني رأى كلبا يلهث يعني يأتي الأرض النبية ويعني يضع لسانه عليها من شدة العطش وأشفق عليه ونزع خفه فجعل يغرب بخفه ويسقيه، فشكر الله له ذلك وغفر له. أحد الشاهد كونه يأخذ خفه، الإمام البخاري يعني يشير بهذا ويعني أورده في صدر الكلب وطهارته، ولكن هذا لا يدل على هذا لأنه يحزن أن يكون يأخذ بخفه ويضع في شيء آخر، أرده بطل خفه، أرده هذا يعني كان في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست في شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، لأن هذا إخبار عن شريعة سابقة وعن أمم سابقة وعن رجل من بني إسرائيل، فإذا كون أخذ بخفه لا يدل على طهارته الكلب، لما كل شريعة من قبلنا شريعة من قبلنا فعلنا إلى وجهة لما يدل عليه. ثم أيضا ليس بلازم أن يكون شرب من الخف، وإذا كان شرب من الخف فهذا يكون مسألة. وما أيضا قد يكون يأخذ من الخف ويصب فيه، يعني مكان آخر هو الحلب لا مباشر شرب الخف. إذا ليس في هذا دليل على طهارة الخف الكلب، ولكن الكلب إذا غلق مثلا في خف وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي الشفق عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبة المعلم فقتل فقل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. أورد هذا يعني تحت يعني هذه الترجمة التي يذكرها الكلب، يعني مشيرا بهذا الحديث إلى أن الكلب لما عبوى الصيد ويعني باشره في دمه فإنه ومع ذلك هو حلال، هذا يدل على طهارة سر الكلب، يعني على بناء على ما ترجمه البخاري من سر الكلب. الأشياء من كون الأرض إذا أخذت كلبك فقتل، إذا أخذت كلبك فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، لأنه يكون قد أمسك على نفسه، وإذا لم يأكل فأنت كل منه. معنى هذا أن صاحب الكلاب المعلمة إذا أكل كلبا معلما إذا قتل ولم يأكل فإنه قتل لك صاحبك، وما إذا أكل فإنه قتل لنفسه فلا يؤكل. ثم إذا وجد مع كلبه كلبا آخر الصيد لا يدرى هل هو من هذا والا من هذا فانه لا يقتل، لان من ارسل كلبه وسمى عليه لم يتحقق بان هذا الصيد كان لكلبه، بل قد يكون لذلك الكلب الذي لم يسمى عليه، بل قد يكون لذلك الكلب الذي لم يسمى عليه. ومحل الشاهد منه في رانه هنا طهاره قوله ما قتل، يعني فهو يحل للإنسان يبلغ، ولكن هذا الحديث ليس به نص على أن ما في قتل، وكما هو معلوم يعني التدوسة ويعني ويحمل التنظيف قد يقع هذا، يعني لا يوجد بدون قتل، وإنما يعني يطلق ويقطع يعني يقبل ويمكن، ولكن هذا الذي عضى هو الذي لا مسح الكلب، قد يكون ما حصل جرح الجرح الشديد وهو لا بد من الجرح، لانه لما يجرح ما حل ليكون ميتا، لانه لو الكلب قاده ربط عليه أو ضربه حتى مات بالضرب دون أن يجرح عنده يكون ميتا ويكون حراما ولا يحل، وإنما يحل إذا جرح، فقد يكون هذا الجرح ليس بجديد، ولكن مع هذا قال بعض العلماء أنه لا بد من قتل المعاصي هذا من عقل الكلب حتى يعني يؤثر كثير من ما لا نجعه الكلب، وكما عرفنا لا يحل قيد كلب إلا إذا جرح وأخرج الدم أما إذا لم يجرع الكلب فإنه لا يحل، لأنه بذلك يكون ميتا، لأنه بذلك يكون ميتا، وإن الحل بشرط الجرح، بشرط أن يكون جرحا أخرج خرج من الجرح، فإن لم يجرحه فإنه يكون ميتا. التي يعني تحلف يعني بدون سمعها أو إحراق دمها أو يعلمها قبل الغيب لا بد فيه من الجرح ويفرق العظم الذي لا مسه الكلب.